يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. نحن خلصنا فينسون النعيم إذا رأوه. طيب نعم، وما إن فعل نصلح. طيب وما إن فعل نصلح، هيك نضبطها. وما إن فعل نصلح ذا افتراض على الهادي المقدس ذي التعالي. طيب قال الآن هادي يتكلم عن مسألة يا أخواننا تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى. نحن ذكرنا بالدروس السابقة أن المعتزلة من أصولهم اللي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة وجوب الصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالى. تمام، في عندي أنا مصطلحين، عندي الصلاح يقابله الفساد، وعندي الأصلح يقابله الصلاح. ما في أقلام يا شباب؟ قلم أحمر. الصلاح يقابله الفساد. ضربوا مثال للصلاح والفساد، أن تطعم زيد صلاح، أن تمرضه فساد، طعام مقابل المرض. تمام، الأصلح والصلاح، أن تطعمه لحما أصلح، أن تطعمه عدسا صلاح. تمام، فقالوا إذا اجتمع الصلاح والفساد يجب أن يفعل الله للعبد الصلاح، بس الصلاح بيكون في مقابلة الفساد، يعني الصحة صلاح والمرض فساد، فيجب على الله أن يفعل الصلاح. كذلك الأصلح والصلاح. تمام، مثل قلت لك أن يطعمك، أن يرزقك لحما أو أن يرزقك خبزا، فاللحم أصلح والصلاح شو؟ خبز. تمام، طبعا ضرب الإمام الدسوقي مثال للأصلح باللحم وللصلاح بالعدس، نفس المثال اللي أنا ذكرت لكم إياه. أولا هي قضية تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى. تمام، يعني أنا لما بقول الله متصف بالقدرة، هذا يتعلق بفعل ولا بذات؟ بذاته، ذاته متصفة بالقدرة، ذاته متصفة بالعلم، ذاته متصفة بالإرادة، هذا قضية تتعلق شو؟ بذات. نحن ذكرنا في مسألة يا أخواننا، تبهوا كمان إذا في عنا قلم أسود، ليش ما نكون مزلطين الأقلام اليوم؟ طيب شوف الأزرق بيكتب. طيب ليش مخبيهم معك؟ طيب تبيعون يعني؟ الله، انتبهوا على القاعدة يا أخوانا، لا يحتاج إلى مخصص في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. الله إذا تتذكروا لما نحن ذكرنا صفة القيام بالنفس، شو قلنا القيام بالنفس تعريفه بالمستوى الأول؟ هو عدم الاحتياج إلى محل وإلى مخصص. شو فسرنا المخصص؟ المخصص هو الموجد، يعني الله لا تفتقر ذاته إلى شيء، ولا صفاته إلى شيء، ولا أفعاله إلى شيء، فهو غني في الذات، غني في الصفات، غني في الأفعال. هذا الكلام واضح؟ تمام؟ فأنا أقول الله لا يحتاج إلى مخصص، لا يحتاج إلى مخصص لا في الذات. شو يعني؟ يعني لو كان أنا ذاتي محتاجة إلى مخصص أو لا؟ محتاجة. شو معنى مخصص؟ مخصص موجد، فذاتي محتاجة إلى موجد، فأقول ذاتي مفتقرة إلى مخصص. شو معنى مخصص؟ إلى موجد. طيب وأوصافي الذي أتصف بها تحتاج إلى مؤثر أو لا؟ تحتاج إلى مؤثر، فذاتي تحتاج إلى مؤثر اسمه مخصص، وصفاتي تحتاج إلى شو؟ إلى مؤثر، وأفعالي تحتاج إلى مؤثر، فالله خالق للعبد وخالق لفعل العبد. طيب لو قلنا الله أوجده غيره، معي أنتوا يا إخوان؟ لو قلنا الله أوجده غيره معناته الله مفتقر إلى مخصص في الذات. شو معنى الله؟ الله أوجده غيره، هذا يعني شو؟ يحتاج لمخصص في الذات، صح؟ لو قلنا الله أوجده غيره معناته يحتاج إلى مخصص في الذات. لو قلنا أن الله موجود في جهة، قبل ما تكتب يا شيخ الكلام مثل الشعرة، يعني أنا عم كرر لا تكتبوا شيء. الله أوجده غيره شو يعني؟ يحتاج إلى مخصص في الذات، يعني ذاته افتقرت إلى مخصص. لو قلنا الله موجود في جهة لاحتاج، لأن قلنا الله يحتاج إلى مخصص في الصفات، هلا كونه فوق هذا تخصيص في الصفة، كونه تحت تخصيص في الصفة، كونه يمين تخصيص في صفة، لذلك قلنا الله غني عن الجهة، تمام؟ لو كان الله موجود في جهة لزم من ذلك شو؟ أن الله مفتقر إلى مخصص في الصفة. لو قلنا الله يجب عليه أن يفعل الصلاح، هاي مسألتنا، إذن لاحتاج إلى مخصص في الأفعال. فالقول أن الله أوجده غيره احتياج، أن الله احتاج من يخصصه في ذاته. الله موجود في جهة يخصصه في صفاته. الله يجب عليه فعل الأصلح، هذا تخصيص في الفعل. شو يعني تخصيص؟ هلا أنت مخصص، الله شو؟ مخصص. أنت متأثر، الله مؤثر. لما بتقول الله يجب عليه أن يفعل، فالله متأثر صار، وأنت المؤثر الذي تلزمه في فعل من الأفعال. فلما بقول رب العالمين يجب عليك أن ترزقني لحما، كأنك قيدت القدرة تبعه. أنت مانك مخير كإله تطعمني عدسا، بدك تطعمني شو؟ تطعمني لحم. هذا تخصيص في الفعل. إذن لما منقول الله غني في ذاته وفي أوصافه وفي صفاته، في ذاته وفي أوصافه وفي أفعاله، مسألة الصلاح والأصلح تدخل تحت شو؟ تحت التخصيص في الفعل. هذا واضح الكلام؟ قد تجد لما في بعض الكتب شو ذكرت؟ قالت إنه الله يجب عليه الصلاح، المعتزلة يقولون يجب الصلاح والأصلح، تمام؟ قالوا هون الواو بمعنى أو. لا، منقول ما في إشكال في ذلك، يجب الصلاح إذا قابله الفساد، ويجب أيضا الأصلح إذا قابله شو؟ الصلاح. القول هون، هاي الجملة اللي بتفيدني بكل الدرس، القول بأنه يجب على الله أن يخلق الأصلح، ماذا يلزم منه؟ تخصيص الله في الفعل، والتخصيص افتقار، يعني الله متأثر، الله مخصص. ثانيا أن الله ليس مخيرا في أفعاله، تمام؟ الله ليس مخيرا، ليس له إرادة في أفعاله. فالقول بوجوب الصلاح والأصلح يلزم منه افتقار الله، ويلزم منه احتياجه، ويلزم منه شو؟ عدم التخيير وإلغاء الإرادة. الصلاح والأصلح نسبية، أنت بالنسبة لك في صلاح وأصلح وفساد، وأنت بالنسبة لك صلاح وأصلح وفساد، ليست لكل العباد، تمام؟ وهكذا. تحبوا تكتبوا الآن اكتبوا. لذلك إذا بتتذكروا شو قال بالجوهرة، قال وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، هذا القول زور، ما عليه واجب. تفضل. هذا ما اسمه صلاح وأصلح. هلا كتب على نفسه الرحمة، هو أوجب على نفسه الرحمة، تمام، ألزم نفسه. نحن في عنا شيخي شغلتين، في عنا أحكام وفي عنا أفعال الله، تمام. الأحكام الله التزم أن يفعل الأصلح للعبد فيها، بس مو نحن ألزمناه، شو هو التزم. لذلك الأحكام مرتبطة بالصلاح، أما الأفعال لم يلتزم الله أن يوجد الأصلح. في عندي شو؟ أحكام وعندي أفعال. الأحكام التزم الله، هو التزم مو نحن ألزمناه، الأحكام التزم الله فيها الأصلح، الشرع التزم الله فيه الأصلح، أما الأفعال الطعام الرواء إرزاق إفقار إحياء إماتة، هذه لها علاقة بالأحكام الشرعية حلال وحرام، ولا هي أفعال؟ الأفعال الله لم يلتزم فيها الصلاح والأصلح. فقد يفعل الله عز وجل ما هو فساد لك، ما هو باط، ما هو فساد شو لك، مع جزمنا بأن أفعاله لا تخلو عن الحكمة، سواء كانت فسادا أو كانت شو أو كانت صلاحا. هذا الحكي نحن ناقشناه المرة الماضية، أنه منهم من قال أنه يجب على الله، يعني يجب له، يجب أن يتصف. المؤدى واحد، المؤدى فيه تعطيل الإرادة، أنت كإله يجب أن تتصف بكذا. أولا هذا المعنى صحيح، وإن كان الحديث هذا موضوعا، أي نعم، إن حتى ما رتب عليه كلام، هذا الحديث مو صحيح، حديث باطل هذا، تمام شيخ معتز؟ لذلك نحن شو قلنا؟ أفعاله لا تخلو عن الحكمة، أفعاله لا تخلو عن الحكمة. يعني نحن وين مشكلة إذا أن يجب على الله الصلاة ولا يوجد فساد في يعني في أعمال؟ شو الصلاح للإنسان الكافر؟ نظرنا شايفينه هو فساد، وهو إذا واحد فات عن النار وخلد فيها شو الصلاح له؟ هاي لك شيخ معتز، واحد فات عن النار وخلد فيها شو الصلاح له؟ الصلاح له أنه يخلد في النار، تمام؟ عشان ما نقول القضية نسبية على الإنسان مطلقا، أن يفعل الله الأفضل لعباده، لعباده في الدنيا، لعباده إيه. فوين وين الحكم؟ نفس الشيء، في منهم من قال في الدنيا، في منهم يعني في خلاف هل يجب على الله الصلاة والأصلح دنيا وأخرى، في منهم من قال لا في الأمور الدينية وليس في الأمور الدنيوية، يعني في عندنا معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة، في منهم يقولوا يجب عليه الصلاح في الأمور الدنيوية، في منهم من يقول في الأمور الدينية، يعني في قضايا جنة نار هداية ضلال ما لها علاقة الأكل والشرب والعدس واللحم، في خلاف نفسهم في بين بعضهم، تمام. لذلك الإمام الغزالي بكتاب قواعد العقائد ذكر مثال لطيف، ذكر قريب منه التفتازاني بالعقائد النسفية، قال جرت مناظرة هيك، بيقول الغزالي، أنا بروي لكم القصة في المعنى، وبتحبوا ترجعوا له بكتاب قواعد العقائد ارجعوا له، بترد على المعتزلة في القول بالصلاح والأصلح، وانتم من خلال قصة الغزالي هاي اللي عم يذكرها افهموا شو قصدهم بالصلاح والأصلح، دنيوي ولا أخروي. هل هو ضرب مثال ديني، قال تناظر طفل، تمام، مات مؤمنا، ونحن إيمان الطفل معتبر كما أن كفره معتبر، وبالغ مات مؤمنا، وكلاهما من أهل الجنة، على حسب أصول المعتزلة شو بيقولوا؟ يجب على الله أن يعطي البالغ منزلة أفضل من منزلة الصبي، مع أنه كلاهما شو؟ كلاهما من أهل الجنة. قال لماذا يجب على الله أن يعطيهم الأفضل للبالغين؟ قال لأنه بلغ الحلم وأطاع الله وخالف نفسه وبذل جهدا في العبادات، فالعقل يقتضي أنه شو؟ أنه إذا مات طفل ومات بالغ وكلاهما من أهل الجنة، من منزلته تكون أعلى؟ البالغ. ليش؟ مقابل المجهود الذي بذله، تمام؟ قال فإذا قال الطفل يا رب لماذا ما جعلتني أبلغ وأبذل الجهد الذي بلغه البالغ وبصير معه في أعلى درجات الجنة، كان الأصلح لي شو؟ كان الأصلح لي أنك تخليني بالغ ما تموتني وأنا طفل. قال سوف يقول الله له، المعتزلة بيقول إنك لو بلغت لعصيت أو كفرت، فكان الأصلح لك شو؟ أن تموت شو؟ أن تموت طفلا. قال فينادي أهل النار وهم في عذابهم أليس الأصلح لنا يا رب أن تميتنا صبيان، لكنا في أدنى درجات الجنة نحن موفقين، بس أفضل لنا أن نكون شو؟ أن نكون في النار. هاي القصة الإمام الغزالي يسوقها شو؟ مناظرة جنت بين اثنين من أهل الجنة، صبي وبالغ، والبالغ درجاته عليا، فالصبي حب يكون مثل هذا البالغ، فالله قال له الأصلح لك أن تموت طفلا لأنك لو كبرت لدخلت النار. قال سوف يصرخ أهل النار وهم في لظاهم ويقولون ليش ما موتتنا أطفال، أفضل وأصلح لنا من أن نكبر ونشرك بالله وندخل إلى النار. هاي القصة ما بتوضح شو المعنى بالصلاح والأصلح؟ فكان الأصلح لأهل النار أن يهديهم الله عز وجل فيموتوا على الإيمان فيدخلون الجنة أو فيدخلوا الجنة. واضح؟ هاي القصة ذكرها الغزالي في قواعد العقائد، ذكر مقارب لها التفتازاني في العقائد النسفية. واضح يا أخوان الكرام؟ طيب، ما نافية؟ بالله هلا بنشوف. وما إن فعل نصلح ذا افتراض على الهادي المقدس ذي التعالي. لا هلا راح يعربوا، يمكن في إشكال. هلا هو لما هلا بالشرح راح يذكر كلمة التعالي ويشرحها، معناتها موجودة في المتن، بالشرح مذكورة. ما نافية، تمام يا أخوانا؟ هاي شو نافية، وإن زائدة لتوكيد النفي، لأنه نافي هي لتوكيد. نحن قلنا إذا أجى حرفين نفي شو بيكون الثاني؟ زائد لتوكيد النفي، صح؟ فعم بيقول ما نافية وكذا إن، تمام؟ وجميع ما بينهما، أو عفوا وجمع بينهما المؤلف، يعني ليش جاب حرفين توكيد حرفين نفي؟ قال تأكيدا، يعني كانت نافية واحدة بتكفيه، هو ذكر نافيتين للتأكيد، لذلك قلنا الثانية اسمها زائدة لتوكيد النفي. ووزن البيت بنقل حركة همزة أصلح. لحد علمكم نحن هون الهمزة ما لفظناها، سهلناها صح؟ وما إن فعل نصلح، ما قال فعل أه، الهمزة سهلناها مشان وزن البيت. ووزن البيت بنقل حركة همزة أصلح إلى ما قبله من تنوين فعل. انت شو قلت؟ فعلنا، اللي خلاك تسقط الهمزة تنوين أصلح، تنوين عفوا فعل. قال فعل المرفوع على أنه اسم ما، هاي فعل شو نعربة؟ اسم ما الحجازية، مهيما نافية. في عنا قولين هلأ، إما نافية حجازية أو نافية تميمية. شو معنى حجازية وتميمية اللي ما بيعرف؟ الحجازية تعمل عمل ليس، يعني ترفع الأول وتنصب الثاني مثل ليس. ها، أنا أقول لك ما زيد بالرفع قائما، فهي شو اسمها؟ اسم ما، وهي خبر ما الحجازية، كأنك عم تقول ليس زيد قائما، وسميناها حجازية ليش؟ لأنه أهل الحجاز هم الذين يعملونها عمل ليس، تمام؟ نفس التميميين شو بيقولوا؟ الآن راح يذكر المذهبين، بيقولوا ما زيد قائم، هذه نافية شو بيسموها؟ لا عمل لها. أما هذه نافية تعمل شو؟ عمل ليس. هذه النافية التي لا عمل لها شو بيسموها؟ تميمية. ليش سميناها تميمية؟ لأن بني تميم يهملونها فلا يعملونها، تمام. وزيد شو بعربوة؟ مبتدأ. وقائم بعربوها خبر. فالآن راح يقول لك هذه ما محتمل تكون تميمية لا تعمل، ومحتمل تكون حجازية تعمل عمل ليس. في حد عنده مشكلة بالكلام ها؟ شو؟ في حد عنده مشكلة؟ طيب شوف شو عم يقول. فعل المرفوع على أنه اسم ما، اسم ما شو؟ الحجازية. وأصلح شو؟ صفته صفة المرفوع شو؟ مرفوع. وقوله ذا افتراض، هاي ذا شو؟ خبر ما الحجازية، مو نحن قلنا بتنصب، يعني ذا مثل شو هون؟ في كلمة قائما. طيب وذا افتراض بالنصب خبرها على اللغة الفصحى. شو هي اللغة الفصحى؟ لغة الحجازيين، بأنهم يرفعون الأول وينصبون شو؟ الثاني. كقوله تعالى ما هذا بشرة. شو راب ما هذا بشرة؟ ما نافي حجازية تعمل عمل ليس، وهذا اسمها مرفوع، وبشرة خبرها منصوب. طبعا اسمها مرفوع هذا ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما، وبشرة خبر. تفضل. ها ايه صاحب، يعني اي صح احسنت، يعني او ليس شيخي، ليس فعل الاصلحي، تمام. هو شو مفسره هون؟ الرواية الثانية بالرفع بتفسره ذو افتراض بمعنى صاحب. احسنت، بمعنى صاحب مو اسم إشارة. صحيح. ذا من الأسماء الخمسة، منصوب علامة نصبه الألف، تمام. طيب قال بالنصب خبرها على اللغة الفصحى كقوله تعالى ما هذا بشرة، وقوله ما هن شو أمهاتهم، هن اسمها مرفوع أمهاتي خبر منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع ألف وتاء. طيب وفي أكثر النسخ ذو افتراض، إذا قال ذو افتراض معناه شو بتكون هاي؟ تميمية. ما فعل ذو هي الخبر، تمام، فبتكون تميمية. شو عم بيقول؟ وفي أكثر النسخ ذو افتراض بالرفع فيحمل على اللغة الأخرى. أنو اللغة الأخرى؟ اللغة التميمية التي يهملون فيها شو؟ ما. طيب والحاصل أن مذهب أهل السنة أن الأصلح للعبد، عم تكتبوا يا شباب عشان ما أقرأ وتكتبوا أنتوا، إذا عم تكتبوا اكتبوا، يلا هلا بقرأ، كملوا كتابة. شو؟ تفضل شيخ محمد. ايه هن قالوا الله يخلق الافعال الاختياريه للانسان. الافعال الاختياريه، نحن عندنا في افعال اختياريه وافعال اضطراريه. الاضطراريه مثل الارتعاش، هاي مخلوقه لله اتفاقا. الاختياريه عندهم مخلوقة، وعندنا مخلوقة، وعندهم العبد يخلقها. إيه إيه. إيه لا هن طبعا هو مو مذهب الكل، هذا مذهب شو؟ مذهب فيه، لذلك منهم من قال هذا الصلاح والأصلح بس بالأمور شو؟ بالأمور الدنيوية. في منهم من قال بالأمور الأخروية. فالقاعدة هاي ما محسن نعممها على كل المعتزلة. 20 فرقة شيخ نور، 20 فرقة. إذا كان 20 البغدادي ذكر ذلك، قال وكلهم يكفر بعضهم بعضا، فأنا 20 فرقة. فهي قول فرقة، ما بحسن أعممه على 20، تمام. يلا طبعا أوف مليان. شو أنا حاضر مناظرة بين معتزلي وأشعري، هاي بفيه طبعا. وأن اختلفت التسميات، يعني يمكن ما يسمي حاله معتزلي، أنا بدي هالفكرة. اللي بيقول لازم، اللي بيقول مثلا يضل من يشاء، شاء هو فاعل، فاعله العبد، يعني العبد هو الذي يضل، إذا شاء العبد الضلال الله أضله، هو ما بيسمي حاله معتزلي بس هذا قول المعتزلة. تمام. هنا بيقوله الذي يضل مين؟ يضل من يشاء، ذكرناها سابقا، قال يشاء هون فاعل يشاء شو؟ العبد، يعني إذا شاء العبد الضلال الله يضله. شوف الآية الثانية شو بتقول. الآية الثانية بتقول إن هي إلا فتنتك تضل بها من يشاء ولا من تشاء. هون في خلاف إنه المضل هو الله. إن هي يا رب إلا فتنتك تضل أنت بها، مو قال من يشاء مش ما تقول يشاء العبد، قال تضل بها من تشاء. فالفك في من يقول هذا قول المعتزلة، بيقولوا يشاء هون فاعله العبد، وإن هذا الكلام في من يقول فيه من المعاصرين، وإن هو ما بيسمي حاله معتزلي. تمام. ولا تطع من أغفلنا قلبه، أغفلنا قال يعني وجدناه غافلا، هذا قول المعتزلة، بفسر أغفلنا يعني وجدناه غافلا، عشان ما يقول إن الله أغفله وأن الله خلق الشر مثلا. أي في من أهل العلم من يقول بهذا الكلام في عصرنا الحالي، بس ما بيسمي حاله معتزلي. من له شو ما سميت حالك، هذا القول قول شو؟ يعني أنت بتسألني عن تسمية المعتزلة أو عن أفكار الاعتزال؟ هلا موجود؟ ما بعرف أنا فرقة هيك بيسموا حاله المعتزلة، بس في فرقة بيسموا حاله، أنت شو اسمك؟ نزار. شو؟ بتلاقي فرقة بيقول لك جماعة الزرزور، هذول جماعة الزرزور معتزلة، وأنا مسمين حالهم شو؟ زرزور. لا حد يذكر لي اسم فيه هالأفكار موجودة. تمام؟ جماعة فلان، بس تقلي جماعة فلان أنا دغري بيخطر ببالي أنه فلان معتزلي، معروف أفكاره بين أهل العلم معتزلة، بس هن ما بيسموا حالهم معتزلة. ايه شو نكتب لك اياها علو، يعني قل له عبد الله بس احكي له. هلا شو فائدة الكلام؟ السؤال، في ناس معتزلة، في معتزلة بيشتغلوا اطباء، شو ما بيهمنا بالموضوع؟ صحيح كلامك. شوف أخي الكريم، في شغلة مهمة جدا، ممكن شيخ ما عنده من أفكار المعتزلة إلا هي. تمام. يعني مو شرط. هلا مثلا الجصاص الحنفي شو بيقولوا عنه؟ معتزلي. قالوا كان عنده فكرة واحدة من أفكار المعتزلة، هو ليس معتزليهن. فممكن هالفكرة، أنا في مرة واحد لما عم نقرأ بدرس تفسير نسفي، مرت يضل من يشاء إن هي إلا فتنتك، مرت آية أن الله يضل، فحكيت، قال لي أنا والله المرة الماضية قرأت لفلان وحكيت بين الناس. هلا أنا لو سمعت كلامه عم يحكي شو بقول عنه؟ هذا معتزلي. لا هو مو معتزلي، هو عم يقرأ مثل حكايتنا بس مرأت عليه. تمام. فمو شرط كل إنسان يتكلم بفكرة ينحسب على جماعته، واضح الكلام؟ فقال لي والله هلا ركزته، قال لي في واحد نحوي مشهور حتى فسرها هيك، قلت له هذا النحو المشهور معتزلي، فهو عم يفسر النحو على حسب عقيدته. تمام. فمو كل إنسان بيتكلم بفكرة اعتزالية معتزلي. يا أما بيقول لك أخي أنا هالفكرة من المعتزلة مقتنع فيها، أنا زلمة مسلم أشعري سني مثلا، ولكن هالفكرة هاي أنا مقتنع فيها بمجرد فكرة ما بنسميه معتزلي، وممكن مرأت عليه ما حدا ناقشه فيها وهو بيعتقد حاله أنه على الصواب. تمام. أما نحن لما نتكلم عن المعتزلة نتكلم عن مدرسة إلى أصول إلى مؤلفات إلى كتب إلى أفكار تدافع عنها وهكذا. تمام. فالشخص اللي بذهنك أنا أعرفه عنده فكرة اعتزالية ولكن ليس معتزليا. واضح الكلام؟ طيب ما في داعي لذكر الأسماء، بهم من الفكرة نحن. في شيء؟ لا لا تذكروا الشيخ بس كتب اسمه. تمام؟ معقولة يقولوا النصوص مثلا القرآن عم يحكي على شيء قطعي ثبوت الدلالة، قطع الدلالة، معقولة يهملوه ويلحقوا أفكاره؟ إيه معقول، ليش لا؟ في ناس عنده كبر، في ناس عنده كبر بيقول لك واحد معقول يعني مرت عليه الآية وما حكوها؟ يلا خليكم معنا يا أخواننا، يلا خليكم معنا يا شباب. الله أعلم قديش ماشي عليك معلومات وأنت ما بتعرف. هذا الفرق بين المتعلم والذي لا يتعلم، الله علمنا. جزاك الله خيرا. ونعم انه انا ملاقي ناس دلون، لانه لما بحكي مع حالي كان ما حدا رد علي. فضل لكم اللي عم تحضروا، هذا اسمه غزل الشيوخ. طيب ليش نحن منقول سابقا ان العقيده هي سلاح؟ العقيده سلاح، اللي ما بعرف عقيده بيمرروا له كثير شغلات، كثير كثير بيمرروا الاشياء. اللي بيعرف عقيده ما بتمر عليه، جوز اللي اخي فلان مشهور درسه كذا، اذا مو دارس عقيده لو درسه كذا ممكن يخطئ. نحن بندرس العقيده وفي لنا تخبيصات بالعقيده ما بنعرفها، بعد فتره بنكتشف انه نحن شرحناها خطا. تمام، الله علمنا. تفضل. لا بأمور عقيدة فقط، لذلك المعتزل يا بتلاقي حنفي أو شافعي أو حنبلي، ما لقوا ولا معتزل مالكي. تمام، ولا معتزل مالكي. أما في معتزل حنابلة بالفقه، معتزل حنفية بالفقه، معتزل شافعية بالفقه، معتزل مالكي بالفقه ما لقوا. تمام، يعني ما بتلاقي معتزل ومالكي، هيك الواقع. يعني مو لأنه مذهب مالك الصح على واحد اللي معناته مذهب، ما له علاقة، هيك الواقع. لم يوجد معتزلي مالكي، ولكن وجد معتزلي حنبلي وشافعي وحنفي. الزمخشري معتزلي حنفي، عرفت علي شلون؟ وهكذا أكثر حنفية لأنه مدرسة عقلية. هلأ شيخ محمد أنا الإحصاء ماني محصي، نعم ممكن الأقرب إلى أذهاننا، يعني هاي بدها دراسة. والله أنا بتوقع كلامك يكون صحيح، بس أنا حتى أقول الأكثر، هل هاي إحصائية؟ قال وجد معتزلة في كل المذاهب لكن ما وجد شو؟ مالكية. أي نعم، مثل لما منقول المجسمة، ها لما منقول المجسمة والحنابلة شو لهم علاقة بالحنابلة؟ تمام، فممكن تجد مجسما يزعم أنه حنبلي أو يزعم أنه حنفي أو يزعم أنه مالكي. يعني هذا أحد أهم الأسباب. أي نعم، الله علمنا. والحاصل أن مذهب أهل السنة أن الأصلح للعبد ليس بواجب على الله تعالى، وجمهور المعتزل على أنه واجب، وذهب بعضهم إلى وجوب رعاية المصلحة. شو المصلحة؟ لا وجوب الأصلح. شو يعني المصلحة؟ يعني الصلاح في مقابلة الفساد. أما في منهم بيقول لك إذا مثلا فيه مرض وصحة، هذا شو اسمه؟ المرض مصلحة صلاح، فيجب على الله أن يفعله. أما أن يرزقك لحم ويرزقك عدس، هذا صلاح وأصلح. قال هذا لا يجب عليه أن يرزقك لحم. يعني في منهم قالوا شو يجب عليه؟ رعاية الصلاح فقط وليس رعاية الأصلح. رعاية الصلاح في مقابلة الفساد وليس رعاية الأصلح في مقابلة الصلاح. إذن هون المقصود بالمصلحة شو؟ الصلاحة. شايف هذا خلاف كمان. هذول حتى مو بس بالأمور، هذول فرقوا قالوا إذا فيه صلاح وفساد يجب على الله أن يخلق الصلاح، أما صلاح وأصلح فالله لا يجب عليه فعل الأصلح. فشو عم بيقول؟ وجمهور المعتزلة على أنه واجب، وذهب بعضهم إلى وجوب رعاية المصلحة لا وجوب الأصلح في مقابلة الصلاح. ورد كلامهم. طيب شو الرد على المعتزلة بعد نحن ما ذكرنا بعض الردود؟ قال أولا بأن الألوهية تنافي الوجوب المختص شو بالعبودية. الوجوب هذا محل مين؟ الوجوب محله العبد وليس محله الرب سبحانه وتعالى. أنا أقول يجب عليك، فالوجوب من أفعال العبيد، مما يختص بالعبيد وليس مما يختص بالله، ففي تنافي بين الوجوب وبين الألوهية. فعم بيقول بأن الألوهية تنافي الوجوب المختص بالعبودية. يعني من الذي يوجب على الله ويحاسبه إذا ما فعل هذا الواجب ولا يسأل عما يفعل؟ وثانيا بأن الأصلح بحسب الظاهر، شوفوا هاي مسألة دينية، بأن الأصلح بحسب الظاهر أن يهدي الخلق جميعا، وقد قال سبحانه يضل من يشاء من فاعل يشاء. هلا لاحظوا شو بدنا نقول نحن، منقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال لك أخي ممكن يحتمل هذا يشاء العبد من الوصح، هذا مجمل صحيح، بس في آية ثانية قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وأضله الله، فيك تعرب الله والمفعول به على علم، فتفسر بأن المقصود بفاعل الضلالة هنا وفاعل الهداية مين؟ الله تبارك وتعالى، صح؟ إذا واحد قال لي أخي شو دليلك أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فاعل شاء هو الله، بل دليل الآيات الثانية التي صرحت بالفاعل. واضح يا أخوانا؟ يعني أنا بقول له صح كلامك، هاي الآية تحتمل مجمل، والمجمل فيه إبهام، مو واضح، يحتمل كذا ويحتمل كذا، ولكن الآيات الثانية بيّنت أن الله فاعل الهداية والله فاعل الضلالة. تفضل. حتى لا حتى لا هي بتخص العبد صريح ولا تحتمل العبد والله هنا؟ ها لا هي أنا قلت لك لا لا هي كآية ممكن يكون شو الله ممكن يكون العبد، بس كل آيات الهداية والضلال غير هي تقول الله، معناته الذي يرجح في ذهني أن الفاعل هنا شو هو الله. هذا إيه؟ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، ففي شو مشيئتي ومشيئتك أمام مشيئته، حتى هي آية واضحة، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب يهبوا إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هلا نحن قلنا هاي الآية تحتمل، باقي نصوص القرآن تصرح أن الله هو الفاعل، تمام واضحة يعني ما فيش. قال مع قوله ولو شاء لهداكم أجمعين، تمام ولو شاء لاحظوا الهداية والضلال مرتبة على أسباب، من تعاطى أسباب الهداية هداه الله، مش ما نقول إجبار شيخنا، مش ما نقول إجبار، من تعاطى أسباب الهداية هداه الله، ومن تعاطى أسباب الضلال أضله الله. شوفوا الآية شو بتقول في سورة الأعراف اللي بتتكلم عن عم تتكلم عن بلعام ابن باعوراء، ولو شئنا لرفعناه بها، تمام شو عم بيقول الله؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، تمام إذا تعاطى أسباب الضلال فنحن ما شئنا هدايته، ليش؟ لأنه عم بيقول أخلد، ما قال أخلدناه، ولو شئنا نحن لرفعناه بالآيات التي كانت في صدره لأنه كان على علم، ولكنه أخلد أيوة واتبع هواه فرب العالمين أضله، تمام يا أخواننا؟ طيب يعني تعاطى أسباب الضلال. تفضل. فاستهدوني أهديكم، يعني آيات سبحان الله كثيرة. أي نعم. ها؟ هذا حديث قدسي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، شوفوا أطلبوا مني الهداية أهدكم. أي نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إلى آخره آيات كثيرة. ولو شاء لهداكم أجمعين، فما أراد باختلاف العباد إلا إظهار عدله. شايف؟ يعني الله أراد أن يظهر العدل فترك الهداية لكل واحد على حسب اختياره. هذا عدل من الله ولا لا؟ عدل، أنت اختار، تمام؟ وإيثار فضله، إيثار فضله وين؟ إذا الله سبحانه وتعالى هداك للإيمان لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والله واضح الآيات، ما أن هداكم للإيمان. شوف الآية الثانية شو عم تقول، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. أنت حبب، يعني إذا أنت ما أحببت حببت إلينا الإيمان، راح نلاقي الإيمان شيء مزعج، مثل في ناس بتنفر من الدين. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، تمام؟ مهم هيك بالدعاء منقول، حبب إليهم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هو حبب إليكم وزينه في قلوبكم. ولو شاء رب العالمين لرأك لا خلاك تنفر من الدين، تمام؟ هل أحيانا أنت بتشوف إنسان مفطر برمضان تنزعج بينكمش قلبك؟ الله بغض إليك المعصية، ولو شاء لخلاك تفرح وتروح تطلب منه لقمة كمان، مظبوط ولا لا؟ وكره إليكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. والله هذا الدعاء عظيم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. آخر شيء شو قال بعد ما خلص الآية؟ شو قال؟ فضلا من الله، فضل الهداية والتحبيب، هذا شو والتبغيض، فضل منه سبحانه وتعالى. وأيضا قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، في نسخ أنما، صح؟ إنما صحيح، هاي سورة النحل، أنما سورة الأنعام، كلاهما صحيح. اللي عنده أنما بس شو مكتوب عندكم بعدها؟ شو الآية؟ الأنعام. كمان لا، بآل عمران يا عمري، الآية الأولى عم بحكي، قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هون آل عمران. طيب اللي أنما نملي لهم موجودة في الأنعام، تمام؟ شوفوا وتأكدوا منه، اكتب أنما نملي لهم. شو؟ عفوا شوفوا يا أخوانا، عفوا آسف، شو عم بيقول؟ لا دقيقة، ولو شاء لهداكم أجمعين، صح؟ الآية اللي قبل، عفوا، انتوا عندكم شو؟ النحل. شو الآية؟ فلو لا، هي بالنحل شو؟ ولو بالواو، هاي صح، هو تمام. الآية شو عندكم؟ فلو شاء بدكم، انتبهوا دي شوي، يا أما حطوا آخر الأنعام، يا شيخي هون أنت مكتوب عندنا ولو شاء لهداكم أجمعين، بالأنعام فلو، تمام. نحن عنا صحيح، أنا بتكلم عن نسخهم، نسخكم شو أنتو؟ فلو شاء شو محطوط؟ حطوا الأنعام، عندهم مكتوب فلو النحل، تمام؟ يعني أنا مو حافظهم، هلا راجعتهم عشان ما تفكرون هلا عم بحكي، لا راجعتهم، فتحت واحدة فلو بالأنعام، ولو بالنحل. أنتو عندكم لا تغيروا الآية، غيروا السورة عشان ما تغير الآية، يعني تغيير اسم السورة أسهل. عندكم فلو حطوا الأنعام، نحن عنا ولو خلي عن النحل، فالإشكال بنسختن. ها نسختكم صح بس اسم السورة غلط، تمام؟ فما أراد نعم، قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هاي آل عمران ما فيها إشكال نظامية، مع أن الإملاء لزيادة الإثم، صح؟ الله ليش يملي؟ طبعا هذا رد على المعتزلة، لأنه الأصلح لهم شو؟ أن لا يتركهم في ضلالهم، مظبوط؟ شو عم بيقول؟ مع أن الإملاء لزيادة الإثم ليس بصلاح عند الأقلاء. طيب أنت ألا تعلم يا رب أنه نحن إذا عشنا أكثر سوف نذنب أكثر؟ كان الأصلح لنا أن لا تملي لنا لنزداد إثما. فلله الحجة البالغة والحكم السابقة. وفي تخصيص ذكر الهادي، وشو عم بيقول بالبيت؟ على الهادي، هو ذاكر هذا مشان المعتزلة، أنه من الذي يهدي؟ الله هو الذي يهدي مو أنت. لاحظوا قال: وفي تخصيص ذكر الهادي إيماء إلى أنه لو كان وجود الأصلح أو المصلحة واجبا عليه سبحانه لما كان له منا على العباد في هدايتهم. سمى الهادي مشان يقول لك أنا صاحب منا عليك، أنا هديتك. لو كان يجب على الله يا شباب أن يهدينا، هل يستحق الشكر؟ هل إذا أنت لك عندي دين وسديتك إياه، تمام، أنا إلي فضل أني سديتك إياه؟ هذا واجب علي، ما بيقولوا لا شكر على واجب، صح هذا الكلام ولا لا؟ كلام سليم. فلو كانت الهداية واجبة على الله لما كان له منا علينا، من له هذا يعني هاي شغلتك، هاي هذا واجبك، أوجبته على نفسك. قال: لو كان وجود الأصلح أو المصلحة واجبا عليه سبحانه لما كان له منا على العباد في هدايتهم إلى طريق المراد النافع لهم في المبدأ والمعاد. فقد قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وذلك لأن من أدى حقا واجبا عليه لا منة له على المؤدى إليه، مظبوط. وهذا القول يبطل الحمد والشكر. نحن الحمد والشكر في داعي نحمد ونشكر، إذا كان أمر واجب عليه نقول لا شكر على واجب، مع أنهما ثابتان له سبحانه وتعالى. قديش بقي من الوقت؟ يلا بكفيكم، هذا مبحث جديد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا